بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة بمحافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر جمادى الأولى عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث الخامس، ويمكن أن يعنون له الأمر بالاتباع والتحذير من الابتداع، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا، راوية هذا الحديث هي أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. هذه روت لنا حديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من الفقيهات، ولذلك جاء في كلام الذهبي رحمه الله تعالى أنها روت عن نبينا صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم بتسعة وستين. عائشة رضي الله عنها مما ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني الدين، وهما يدينان الدين. يقول عنها الذهبي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، وذهب بعض امرأة أعلم منها لما روت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العظام، ولما حباها الله به من العلم والفقه، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله عنها وأرضاها. تقول عن نفسها رضي الله عنها أنها قالت: لقد أعطيت تسعا، وفي رواية عشرا، ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا. إذن هذا الأمر الأول، نزل جبريل بصورتها. والأمر الثاني، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا، وما تزوج بكرا غيري. هذه الثانية. ثالثا، ولقد قبض ورأسه في حجري، قبض ورأسه في حجري، ورد أنها قالت: بين حاقلتي وذاقنتي. الرابعة، ولقد تزوج، قالت: ولقد قبرته في بيتي، قبر في بيتها. الخامسة، ما تقول: لقد حفت الملائكة بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي ببيتي. والسادسة، وإن كان الوحي لا ينزل عليه، وإني لمعه في لحافه. والسابعة والثامنة، وإني لابنة خليفته وصديقه، والتاسعة والثامنة، ولقد نزل عذري من السماء برأها الله من فوق سبع سماوات، ولقد خلقت طيبة عند طيب، خلقت طيبة عند طيب. والأمر الآخر قالت ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ففضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورد أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان الناس يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها ليهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها رضي الله عنها وأرضاها. إذا رأوت حديثة كثيرة، ولذلك الصحابة يقولون ما أشكل علينا شيء إلا رجعنا إلى عائشة فوجدنا عندها فيه علم رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك نحبها ونترضى عليها ونعلم أنها مبرأة من فوق سبع سماوات، وأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وغير ذلك من فضائلها الكثيرة. وتكنى أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا هي لم يولد لها، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وجمعنا وإياكم ووالدينا وزهاجنا وذرياتنا بها في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، أحدث في أمرنا، أحدث في أمرنا، في رواية من أحدث في ديننا في أمرنا. الإحداث أن يأتي بأمر جديد، وأن يأتي بأمر يعني لم يعهد، ليس عليه دليل، ليس عليه نص، لا من كتاب ولا من سنة. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، في ديننا، هذا الدين الذي أكمله الله والذي أتمه الله لنا والذي رضيه الله لنا لدينا، ما ليس منه يعني ليس من ديننا بالعبادات أو بالمعاملات أو بالعقائد، ما ليس منه فهو رد، يعني يرد عليه، لا يقبل من هذا العمل. إذا مفهوم هذا الحديث رد كل يعني ما ليس عليه أمر الله ولا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منطوق هذا الحديث، ومفهومه قبول كل أمر عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول. وهذا بعض أهل العلم يقول هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة الذي هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال الباطنة الذي هو الإخلاص، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، وهو في هذا الحديث الذي معنا. قال رواه البخاري ومسلم، يعني إذن هذا اللفظ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أتى بعمل ليس عليه أمر الله ولا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد عليه. والرواية الأولى يؤخذ منها أن الإنسان الذي يحدث يأتي بإحداث هو من عند نفسه لا يقبل منه، والرواية الثانية يرد فيها على من أتى وقد أحدث بدعة فسار على نفس هذه البدعة، فيقال له من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الكرام، البدعة هي كل ما أحدث في الدين، هي كل ما أحدث في الدين، البدعة هي كل ما أحدث في الدين. فقولنا يا أيها الكرام كل ما أحدث في الدين يخرج ما له أصل في الدين، ما له أصل في الدين فليس ببدعة، ككتابة المصحف وصلاة التراويح ونحوها. الذي له أصل في الدين ليس ببدعة، الذي له أصل في الدين ليس ببدعة، والذي ليس له أصل في الدين فإنه هو البدعة. لذلك يذكر عن ابن سعدي رحمه الله تعالى أن بعض الناس أنكر عليه استخدام مكبر الصوت في المساجد، وبعض الناس كان لا يرى يعني هذه المكبرات، فكان السعدي يرد عليهم ويقول هذا شيء يعني يستفيد منه الناس وليس فيه يعني مخالفة لكتاب ولا سنة، وهو يبلغ صوت الإمام ويبلغ صوت المؤذن ونحو ذلك. ثم إنه ضرب له مثلا، وكان هذا الذي ينكر عليه كان يقرأ عليه وعليه نظارة على عينيه، فما كان من ابن سعدي إلا أنا أخذ هذه النظارة فقال له اقرأ، قال لا أستطيع. قال لماذا؟ قال لأن هذه تفيدني وأستطيع عن طريقها أن أقرأ. قال هكذا هو هذا المكبر للصوت وهذا الميكروفون يستطيع أن يوصل صوت الإمام للناس البعيدين، ويستطيع أن يوصل صوت هذا المؤذن للناس وهم في بيوتهم، وهذا مثل هذا قرب له الصورة. إذن هذا المعلم الأول في البدعة، أنها ما أحدث في الدين، فما ليس لها أصل في الدين، فما كان له أصل فليس ببدعة. فليس ببدعة كتابة المصحف، فهو مكتوب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالكتابة صلى الله عليه وسلم، وأيضا صلاة التراويح حينما قال عمر نعمة البدعة، يعني هذا يعني هذا الشيء حسن جمعهم على إمام واحد وليست مبتدعة في الدين. ثانيا قولنا في الدين يخرج ما أحدث في الدنيا كالسيارات والطائرات ونحوها، فليست ببدعة إلا إن صدت عن واجب أو أوقعت في حرام، فإنها تكون محرمة ليس لأنها جديدة، وإنما لما ترتب عليها من فعل الحرام أو ترك الواجب. إذا المحدثة في الدين المحدثات السيارات الطائرات الآلات المكبر الصوت المكيفات، هذه ليست بدعة، وإنما هذه نعمة من نعم الله جل وعلا علينا نستخدمها في طاعة الله جل وعلا، فإن استخدمناها في معصية الله كان الإثم على الاستخدام السيء والاستخدام في المعصية، كما أنه إذا صدت عن واجب أو أوقعت في حرام. المعلم الثالث كل البدع يا أيها الكرام مذمومة، ليس في البدع شيء حسن، كل محدثة ما أحدث في الدين، كل ما أحدث جاء جديدا يعني زائدا على النص ليس عليه دليل فإن هذا مذموم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن معالم البدعة هنا تعريفها كل ما أحدث في الدين. المعلم الأول أن لا البدعة ليس لها أصل في الدين، والمعلم الثاني أن هذه البدعة يعني هي في الدين وليست في الدنيا، والمعلم الثالث أن كلها مذمومة ليس فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع مذمومة. النقطة الثالثة في درسنا البدعة يا أيها الكرام نوعان، البدعة نوعان كما قال أهل العلم، بدعة اعتقادية يعني تتعلق بالعقيدة، وبدعة عملية تتعلق بالأعمال الظاهرة تتعلق بالعبادات. بدعة اعتقادية، فالاعتقادية كالتكفير لمرتكب الكبيرة كما يفعل الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، إذن هذه بدعة، وإنما مرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو إن مات على كبيرته ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ولا يخلد في النار موحد. إذن هذه البدعة الاعتقادية مثل تكفير مرتكب الكبيرة. أيضا من البدع نفي الصفات عن الله جل وعلا، هذه بدعة. وأيضا من البدع العقيدية نفي القدر، نفي القدر، وهذه تختلف يعني هذه البدع الاعتقادية تختلف يعني في يعني عظمها وشدتها وشناعتها، ولكنها كلها بدع اعتقادية تتعلق بالعقيدة إذن هذا النوع الأول من أنواع البدع. النوع الثاني البدع العملية، كل عمل ليس عليه أمر الشرع من الأقوال والأعمال والأفعال، بدع عملية. بدع عملية هذه لا تتعلق العقيدة وإنما هي بالأعمال، وسنمر عليها بعد قليل بالتفصيل. الأمر الرابع في درسنا البدع العملية أنواع. البدع العملية أنواع، أعفاني الله وإياكم أيها الكرام منها، وسلمني وإياكم والمسلمين من البدع كلها، سواء كانت اعتقادية أو كانت عملية. البدع العملية أنواع. النوع الأول إحداث في أصل العبادة، في أصل العبادة، يعني عبادة لا أصل لها، كزيادة صلاة، كزيادة عبادة لم يرد النص فيها، كصلاة، الصلوات خمس، يأتي شخص ويقول الصلوات ست، نقول هذه بدعة في أصل العبادة غير مقبولة، مردودة على صاحبها. أو صيام ليس عليه دليل، صيام يقول بدل ما نصوم شهر رمضان نصوم شهر رمضان وشهر شوال، نقول له هذه بدعة، هذه بدعة، نصوم بدل ما نصوم 30 يوما نصوم 40 يوما، نقول هذه بدعة، ليس هذه بدعة في أصل العبادة، في أصل العبادة، يعني أصل العبادة صيام، زيادة صيام، نقول هذا فرض علينا، شهر رمضان هذا عليه الدليل وعليه النص، يقول نصوم شهر آخر هذا ليس عليه نص وإنما هو من عند نفسه، يقترحه من تلقاء نفسه. إذن هذا النوع الأول إحداث في أصل العبادة. ثانيا زيادة على العبادة المشروعة، العبادة مشروعة مثل رمضان يزيد عليه، زيادة على الصلاة المشروعة يزيد في مثلا في الصلاة ركعة، أو في الصيام يزيد أياما احتياطا للعبادة، نصوم قبل رمضان أيام، نصوم بعد رمضان حتى نحتاط وقد صمنا الشهر كله، نقول لا هذا غلط، هذا زيادة، زيادة على العبادة المشروعة، لا نزيد صلاة يعني ركعة، يقول صلاة الفجر ركعتين صليها أربعا، نقول لا تقبل منك هذه، أنك زدت على العبادة المشروعة، زدت على العبادة المشروعة، زيادة على العبادة المشروعة، كان يزيد في الصلاة ركعة أو في الصيام أو نحو ذلك. النوع الثالث زيادة صفة في العبادة المشروعة، زيادة صفة في المشروع في العبادة المشروعة، العبادة المشروعة يزيد فيها صفة، مثالها الدعاء الجماعي بعد الصلاة ونحو ذلك، يعني بدلا أن يدعو كل واحد للناس يدعون جماعة، يدعون جماعة ويدعو الإمام ويؤمنون خلفه، قل هذا زيادة على العمل المشروع، زيادة الصفة على العمل المشروع أن تكون جماعية، هذا الدعاء وهذا الذكر، فنكون هنا ابتدعنا زيادة في صفة العبادة المشروعة، صفة العبادة المشروعة. النوع الخامس، النوع الرابع تخصيص، تخصيص العبادة بزمان معين، تخصص العبادة بزمان معين مثل تخصيص ليلة بقيام، ليلة الجمعة يقومها مثلا، أو يوم، أو يوما بصيام دون دليل، هذا بدعة، لأن خصه بعبادة بدون دليل، خص ليلة الجمعة، خص ليلة النصف من شعبان، خص ليلة يعني النصف من أو ليلة 27 من رجب أو نحو ذلك من الليالي، خصها بعبادة إما بصيام النهار أو بقيام الليل، إذا كان ليس فيها نص فإن هذا يعتبر بدعة، بدعة لأنه خصص هنا العبادة بزمان، بزمان ما خصصه الشرع. النوع الرابع أو الخامس تخصيص العبادة بمكان، مثال الدعاء عند القبور، يدعو عند القبر واعتقاد ذلك عبادة لله عز وجل، هذا بدعة. إذن هنا البدعة العملية كلها خمسة أنواع. النوع الأول إحداث في أصل العبادة، يأتي بصلاة أو صيام ليس عليه دليل، زائد على يعني عبادة جديدة. الأمر الثاني زيادة على المشروع، مشروع ثلاث ركعات المغرب يقول صلي أربعة، هذا غير مقبول. مشروع صيام شهر يقول صوم 40 يوما، هذا غير مقبول. النوع الثالث أو الثالث زيادة صفة في العبادة المشروعة، مثل الذكر الجماعي بعد الصلاة، إذا صفة. الرابع أن تخصيص العبادة بزمان معين، بزمان معين، سواء كانت صلاة أو دعاء أو صيام بزمان معين. نقول إذا كان في دليل فإن مقبول، إذا كان ما في دليل فإذا بدعة. الخامس تخصيص العبادة في مكان معين، كمن يدعو عند القبور ويعتقد أنها استجاب الدعاء عندها، فهنا يكون بدعة. إن دعا أصحاب القبور فإن يكون الشرك، لكن يدعو الله عند القبور هذه بدعة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، فهي مردودة. كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من حمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلنلزم السنة ولنحذر البدعة. وما أجمل المرء حينما يلزم السنة ويبتعد عن البدعة، ما أجمله وما أحسنه وما أزكى عمله، فإنه يصل بإذن الله جل وعلا. وذلك يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، تمشي رويدا ولكنك على السنة وتجي في الأول لأنك على السنة، وغيرك قد يستعجل وقد يطيل وقد يجتهد ولكنه ليس على السنة فلا يقبل منه، فيكون في يعني متأخرا. النقطة الخامسة في هذا الدرس أيها الكرام: الأصل في العبادات الحضر، فلا يتعبد الله جل وعلا بعبادة إلا بدليل شرعي كتابا أو سنة، الأصل فيها الحضر، ما نأتي ونتعبد إلا بدليل، الأصل فيها الحضر، الأصل أنها محظورة العبادات إلا بدليل، إلا بدليل، فأتعبد أصلي بدليل، وأقف بدليل، أصوم بدليل، أدعو بدليل، تعبد ربي جل وعلا بالدليل. لذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة قال ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن الأصل في العبادات هو الحظر، ما نتعبد إلا بدليل، ما نتعبد إلا بدليل. النقطة السادسة في هذا الدرس: هذا الحديث يا أيها الكرام فيه الشرط الثاني كما قلنا يا أيها الكرام من شروط قبول العمل، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقيدها يعني بقيود، يعني يقول المتابعة هذه لا تتحقق إلا بستة أمور. ما هذه الستة؟ قال: أن توافق العبادة السنة بالسبب، يدخل المسجد يصلي ركعتين، السبب هو دخول المسجد، لكن يدخل بيته يصلي ركعتين السبب هذا غير شرعي، فيكون ابتدع. أن توافق العبادة السنة في الجنس، يضحي مثلا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يأتينا شخص يريد أن يضحي بالفرس نقول لا تقبل منك لأنك خالفت السنة في الجنس، إن كان يحل أكلها لكنها لا هنا خلفت السنة. الأمر الثالث قالوا أن يوافق توافق العبادة السنة في الكيفية، في الكيفية أن يتوضأ يبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، لكنه بدأ منكسا، بدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه. نقول وضوءك غير مقبول لأنه مخالف للسنة في الكيفية. أيضا الأمر الرابع قالوا أن يوافق العمل العبادة، أو توافق العبادة السنة في القدر، فلو صلى الظهر خمسا ما قبلت منه لأنه زاد. لو توضأ يعني أكثر من أربع غسلات من ثلاث غسلات فإنه لا يقبل منه، هذا الزائد ليس هو السنة، السنة ثلاث فقط. أيضا قالوا أن توافق العبادة السنة في الزمان، يصوم شهر رمضان شهر تسعة من الشهر سنة الهجرية، يصوم في في في في الزمان. أيضا الحج في أشهر الحج في الزمان، ما يحج قبل ذلك. وتوافق العبادة السنة في المكان، لو أنه حج غير مكة وغير المشاعر ما يقبل منه، لو اعتكف في غير المسجد فإنه لا يصح منه، لا بد أن يتوافق العبادة السنة في المكان. النقطة السابعة في الحديث يا أيها الكرام رد كل بدعة في الدين، سواء كان من يعمل البدعة هو من ابتدع البدعة أحدثها أو كان مقلدا لغيره. أما من ابتدأها فقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول منه. وأما الذي قلد غيره فلقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا المحدث الذي ابتدع البدعة مردودة عليه بدعته، والذي قلد غيره أيضا مردود عليه عمله بالحديث بالرواية الأخرى. ثامنا أيها الكرام البدعة فيها التعب والنصب بدون ثواب، فيها التعب والنصب بدون ثواب لأن مردود عليه عمله، يتعب ولكنه بدون ثواب، بخلاف العمل في السنة فإنه مثاب على ذلك. إذن فيها التعب والنصب بدون ثواب. تاسعا خطورة البدعة يا أيها الكرام لأمور، أولا أنها استدراك على الشرع، استدراك على الشرع، استدرك على الشرع. الله يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا المبتدع يأتي ببدعة يستدرك على الشرع. أيضا أن في إظهار البدعة أيها الكرام إماتة للسنة، إذا أظهرت البدعة فإنك ستميت السنة، في إظهار البدعة إماتة للسنة، هذا يدل على خطورة البدعة. إذا كان يتعبد ببدعة فإنه لن يكون عنده وقت ليطبق السنة، لأنه سينشغل بهذه البدعة عن العمل بالسنة، يميت السنة ويحيي البدعة. أيضا من خطورة البدعة أن فيها زعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ولم يبلغ الدين، رسول أتى برسالة أتيتكم يقول صلى الله عليه وسلم بها بيضاء نقية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذا المبتدع يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ولم يبلغ الدين، ولذلك هو يأتي بهذه البدعة ليكمل الدين. أيضا مما يدل على خطورة البدعة يا أيها الكرام أن المبتدع يعمل البدعة وهو يعتقد أنها حسنة، انتبهوا لهذا، ويعمل البدعة، تجده يركع ويسجد ويقوم ويرفع يديه يدعو، يعملها ويعتقد أنها حسنة، وهذا يدعوه أيها الكرام للاستمرار على البدعة. بخلاف العاصي فهو يعمل المعصية وهو يعتقد أنه عاص، وهذا يدعوه للتوبة، لأن هذا يدلنا على خطورة البدعة، أنها استدراك على الشرع، أن في إظهار البدعة إماتة للسنة، أن فيها زعما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ولم يبلغ الدين، أن المبتدع يعمل البدعة وهو يعتقد أنها حسنة، وهذا يدعوه للاستمرار، والعاصي يحمل المعصية ويعتقد أنه على خطأ، وهذا يدعوه للتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. لذلك نحذر البدع، نحذر البدع، فإنها فيها الضرر وفيها الخطر علينا. عاشرا في هذا الدرس أيها الكرام، من أقوالهم في البدعة، انتبهوا لهذا يا أيها الكرام، قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيش؟ ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا يدل على يعني خطورة البدعة وذمها. قال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فانتبه يا رعاك الله، عليك بالجادة وعليك بالسنة واحذر البدعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. عمل قليل، يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء ثم يوتر بركعة، قليل لكنه في سنة، لكن يجتهد ويصلي صلوات ما عليها دليل طول ليله، فإن هذا التعب يعني باجتهاد في بدعة، اجتهاد في بدعة. إذن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. تبعوا بدعة التكفير، بدعة الخروج مثلا على الولاة، بدعة الخوارج، بدعة المعتزلة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها كما قلنا، والبدعة لا يتاب منها، لأن يعتقد أنه على حق ويعتقد أنه على صواب، ولذلك لا يتوب منها، نسأل الله العافية والسلام. بخلاف العاصي فإنه يعتقد أنه على خطأ، فسرعان ما يرجع إلى الصواب. إذن يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. اتبهوا يا رعاكم الله لهذا. النقطة 11 في هذا الدرس، استدل ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن من أخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر أنها لا تقبل منه ولو صلى 100 مرة، لأنها ليس عليها أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. إذن هذا العمل مردود عليه، وذلك ينتبه المرء الذي يخرج الصلاة أو المرأة التي تخرج الصلاة عن وقتها من خطورة هذا الأمر أنها لا تقبل منه. بعض أهل العلم يرى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. يحذر المرء من هذا، لا تقبل منه لأنه أخرجها عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أخرجها بدون عذر، بخلاف من كان له عذر فإنه يقضيها حينما يزول هذا العذر. النقطة 12 يا أيها الكرام، دين الإسلام دين اتباع لا ابتداع، اتباع، نتبع الرسول نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، اهدنا الصراط المستقيم، لا دين ابتداع، لا ليس بهواي ولا بهواك ولا بهوى الثاني ولا الثالث، وإنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فننتبه لهذا يا أيها الكرام، وننتبه لمسائل الرسائل التي تأتي عبر وسائل التواصل اليوم. يحذر المرء أن ينشر بدعة أو أن يمررها أو يعني يدعو إليها وهو ليس عنده دليل. فإذا جاءك أمر دعاء أو انشر هذا، فتأكد من أهل العلم، من أهل الصلاح، من يعني ممن تثق فيه، ثم بعد ذلك انشر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وانشر المقاطع النافعة، وانشر أيضا الخير، وفقك الله. النقطة 13، قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها. عبادات، غسل، وضوء، صوم، صلاة، إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها. يعني لو اغتسل الآن على خلاف الشرع، على خلاف الشرع، يعني بدوني مثلا يعني اغتسل مثلا بدوني مثلا يغسل رأسه، فهي مردودة عليه، لا تقبل منه. لو توضأ منكسا، يعني بدأ بغسل الرجلين ثم أمسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فإنه لا يقبل منه لأنه على خلاف الشرع. لو بدل أن يغسل مسح مسحا لا يقبل منه، غسل الممسوح ومسح المغسول، فإنه لا يقبل منه إنه على خلاف الشرع، على خلاف الشرع. لو غسل مثلا يعني بغير الماء فإنه لا يقبل منه. أيضا الصوم، لو صام الليل وأفطر النهار فإنه لا يقبل منه لأنه ليس وقتا للصوم، لا ليس وقتا للصوم. الصلاة، لو صلى الصلاة مثلا في غير وقتها فإنها لا تقبل منه. لو صلى الصلاة بغير طهارة فإنها لا تقبل منه، إن على خلاف الشرع. إذن في دليل عن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها، لا تقبل منه. النقطة 14 أيها الكرام، فيه أيضا في هذا الحديث كما يقول النووي أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك، بدليل قصة العسيف والفداء بمئة شاة ووريدة وردها عليه. المأخوذ بالعقد الفاسد، يعني هو الآن حصل قضية زنا وسألوا فقالوا على ابنك كذا، و يعني افتدى من الحدود أو من هذه الحدود بأموال لا تقبل منه، مردودة عليه. الرسول ردها عليه: المأخوذ بالعقد الفاسد مردود على صاحبه، بالعقد الفاسد يرد، يجب رده على صاحبه، كان عقدا فاسدا فإنه يرد على صاحبه. قال: الوليدة والغنم، الغنم والوليدة ترد، وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام، وأيضا أغدو إلى يونيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، أو كما جاء النبينا صلى الله عليه وسلم. المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده، لكن عقدا فاسد يرد على صاحبه. لا يملك، لا يملك، لو أخذنا مثلا شيء من مال الناس بعقد فاسد فإنه يرد، يرد هذا المال لهم، والعقد لا يلزم حتى وإن أخذنا المال. المسألة 15 أو النقطة 15، فيه أن من ابتدع في الدين، من ابتدع في الدين بدعة ولا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود. تدعى بالدين بدعة، قياما، صلاة، صياما، دعاء، ابتدع بدعة هنا لا توافق الشرع، إثمها عليه، هو الآثم عليه بفعلها، وعمله مردود عليه لا يقبل منه لأنها بدعة، عمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد الشديد، الوعيد الشديد، شر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، الوعيد المترتب على الإحداث في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. النقطة 16 يا أيها الكرام، استدلوا به يعني هذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة. عبادة فعلت على وجه منهي عنه مثلا صلى في المقبرة فاسدة هذه العبادة، لأنه نهي عن صلاة المقبرة، صلى في وقت النهي عبادة نفلا مطلقا لا سبب له فإنها فاسدة لا تقبل منه. كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشرع، لأنه ليس عليها أمر الشرع، لأنه ليس عليها أمر الشرع، ولذلك هي فاسدة. أيضا يستدل بها أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فساد هذه العبادة، فساد هذا الأمر الذي نهي عنه. أيضا كل معاملة نهى الشرع عنها لاغية، كل عبادة كل معاملة نهى الشرع عنها لاغية لا يعتد بها، فالمعاملات الربوية والمعاملات مثلا في النجاش أو نحو ذلك هذه لاغية لا يعتد بها. كل معاملة مثلا المعاملة الربوية نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها، لا يعتد بها، لأن هذا الحديث حديث عظيم علينا أن نستشعره وعلينا أن نأخذ به وعلينا أن نلزم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحذر البدعة. فمن أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رد، وأيضا في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنهم على أمر الدين والدنيا، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت واليا راعيا عن رعيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.